نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل يقول: هل يجوز أغمض العينين في الصلاة بقصد الخشوع فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يفعل هذا لأجل ذاك، وقد يكون هذا من طريقة الشيطان الذي يسقط عليك الخشوع في غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. افتح عينيك وجاهد في التدبر في الآيات وفي التفكر في الأدعية والأذكار وفي حالاتك وتنقلاتك في الصلاة، فإن هذا بإذن الله عز وجل يدعوك لأن تخشع في صلاتك. وارجع لكتب كتبت في هذا الباب كيف تخشع في الصلاة، فإنك تجد من الطرق الشرعية ما دلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل يشكو له هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإنه حري لمن ذكر الموت في صلاته أن يخشع في صلاته، وصلي صلاة مودع. إذن هذه الطريقة الشرعية للخشوع. أسأل الله أن يوفقنا وإياه في الخير.